بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين لا التي لنفي الجنس ولا التي لنفي الوحدة؟ للجنس ها؟ ولفي تنفي الجنس لا لتنفي الجنس تعمل على هنا وتنفي ويكون كل نفي الصنف من يزيد؟ الله أكثر. أن لا التي لنفي الجنس أو التي لنفي الوحدة تعمل عمل ليس من عمل ليس والتي لنفي الجنس تعمل عمل هنا. أيضا هذه اسمها إذا كان يعني الاسم قد يكون يعني تلك يستثنى منها التي لنفي الوحدة. قال لا رجل في الدار لا رجل في الدار بل رجلان. أما هذه لا يستثنى منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها لا حول بعاطف ولا ونكرة مفردة قوة وتكررت لا حول ولا قوة. قال يجوز فيهما خمسة أوجه. قال قوله خمسة أوجه فيه نظر لأن كلامه الآتي يقتضي أنها ثمانية بالحاشي. ولعله راعى في قضية الخمسة الأوجه أنه إذا بني الأول في الثاني ثلاثة مقصده أن وإذا رفع الأول ففي الثاني وجهان وقصد الخمسة وإلا هي ثمانية بل مع الإعراب والتفريعات تلك تصل إلى خمسة عشر وجها أكثر. قال وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع. المعطوف عليه يعني تأمل المعطوف ومعطوف عليه. الآن حول معطوف عليه وقوة معطوف وذلك لأن المعطوف عليه الذي هنا حول إما أن يبنى مع لا على الفتح لا حول أو ينصب أو يرفع. يعني النصب هذا إذا كان مضاف كما يعني يبنى على الفتح إذا كان مفردا يكون منصوب إذا كان مضاف أو شبيه بالمضاف يرفع واضح يرفع يعني لا حوله. إذا الأول إما أن يبنى على الفتح لا حول ينصب لا طالب علم هكذا هذا منصوب يرفع لا حول. الكلام الآن على لا حول. قال فإن بني معها على الفتح لا حول جاز في الثاني ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتركبهما على الثانية يعني ولا قوة تركبهما على الثانية قوله تركبه يعني صار مع لا كالاسم الواحد لا حول ولا قوة صار ولا قوة كالاسم الواحد مركب مثل خمسة عشر. وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحالة الأولى المعطوف عليه مبني لا حول والمعطوف كذلك مبني على الفتح ولا قوة، فتكون هنا لا الثانية تعمل عمل إن لا فين الجنس، ويقدر لكل واحدة خبر. قال الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، النصب عطفا على محل اسم لا، هذا الثاني. وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحالة الثانية في المعطوف، النصب ولا قوة. طيب الأول النكرة الأولى واضحة، لا حول لا تعمل عمل إن، ولا قوة الآن قوة الآن منصوب، هذه لا الآن ليست عامل عمل إن ولا عامل عمل ليس، لأن ما بعدها منصوب قوة. قال تكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، لا حول وقوة سيكون التقدير إلا بالله. فالنصب عطفا على محل اسم لا الأولى، فلنا في الجنس وحول اسمها مبني في محل نصب، وقوة معطف على حول على محله. قال هنا قوله الثاني النصب، هذا أضعف الأوجه، لأن القياس مع وجود لا بناؤه لا نصبه، يقول القياس مع وجود لا لا حول ولا قوة، القياس هو النصب ولا قوة البناء لا النصب، يقول هذا هو القياس. قال وأيضا الأولى لا تعمل النصب في لفظ الاسم لكونه مفردا، فكيف تعمله في لفظ تابعه المفرد؟ مفهوم الآن؟ يعني يقول الآن مع أن هذا الوجه جائز، لكن يقول وجه ضعيف، الوجه الأول واضح، ثاني هذا الوجه الثاني في النكرة الثانية لا حول ولا قوة. طيب هذا الواو عطف، حرف عطف، وهذا معطوف، وهذا معطوف عليه، فإذا نسبت النكرة الثانية معنى أن لا زائدة بين المعطوف والمعطوف عليه، ويكون نصبه عطفا على محل اسم الله، لأن محل اسم الله محلها النصب. يقول هنا في الحاشية يقول هذا أضعف الأوجه، لماذا هذا الوجه ضعيف؟ يقول الأصل مع وجود لا أن يبنى ما بعدها، هذا هو الأصل، إذا وجدت لا وبعدها نكرة الأصل أنها تكون مبنية لأنها تعمل عمل إن نفي الجنس، هذا الأصل، يعني تقول لا قوة ولا قوة، هذا هو الأصل. أيضا يقول هذه لا تعمل النصب في هذا، في اسمها الأولى ما تعمل النصب في لا حول، إنما تبني يكون مبنيا، فكيف تعمل النصب هنا؟ وإذا كانت هذه لا تعمل النصب في اسمها، لا أصل أن تقول لا حولا، لا حولا لحن خطأ، لا حولا لأن هذه نكرة ولا نافية للجنس وما بعدها مبني، فيقول إذا كانت لا هذه لا تنصب ما بعدها مباشرة، فكيف تنصب ها؟ يعني ما كان تابعا لاسمها، هكذا يقول، لكنه جائز سهل، يعني هو الآن العطف على المحل. وأيضا يقول قوله على محل اسم الله، أي عند الناظم، عند الناظم سواء من كلامي هنا أو في غير هذا الكتاب، قال أي عند الناظم على محل اسم، أما عند غيره فإتباعا للفظ الاسم، وإن كان مبنيا لشبهه بحركة الإعراب في العروض. سهل. إذن الأمر هنا الذي عرفناه أن النكرة الثانية منصوبة تكون لا زائدة، وقوة منصوب على محل. بسم الله. قال: ومنه قوله: لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقي. لا نسب، لا نافية الجنس، ونسب اسمها مبني في محل نصب، واليوم ظرف متعلق محذوف خبر. ولا الثانية زائدة، وخلة هذا على كونه إذا جعل الأول، لكن لو قيل لا نسب اليوم ولا خلة خبر الثانية ولا خلة محذوف، لا ما هو لنا محذوف يدل عليه الموجود، لا نسب اليوم ولا خلة اليوم نقول لنا، لكن في لا حول إنه قدر بلنا لا حول لنا. الشاهد: لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب اليوم ولا خلة حيث جاء الاسم الثاني جاء معطوف يعني على محل اسم الاسم جاء منصوب منصوب على محل اسم. قال الثالث: الرفع. هذا لا يزال الكلام على الثاني. قال: الرفع وفيه ثلاثة أوجه. الأول: أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، لا حول ولا قوة، هذا الرفع فيه ثلاثة أوجه إعرابية. الأول: أن يكون معطوفا على محل لا مع اسمها، معطوف على محل لا مع اسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، يعني لا مع اسمها في موضع رفع، فالرفع على محل لا مع اسمها، الرفع في قوة على محل لا مع اسمها. قال: وحينئذ تكون لا زائدة أيضا، دائما عند العصر تكون لا زائدة، عند العصر تكون لا زائدة، يعني هذه تكون زائدة، زائدة للنفي، يعني زائدة يراد بها أيضا توكيد النفي، زائدة يؤكد بها النفي. وقوة أو قوة معطوف على محل لا مع اسمها. قال الثاني: أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس. إذن الوجه الأول: لا زائدة وقوة معطوف على محل لا مع اسمها. الوجه الثاني: أن تكون قوة، يعني تكون لا هذه تعمل عمل ليس، فإذا كانت تعمل عمل ليس يكون هذا اسمها، ولا قوة والخبر محذوف. قال الثالث: أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه، وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: طيب الثاني لا تكون لا زائدة والواو حرف عطف، إنما تكون لا ملغاة، هي ملغاة وإن كانت نافية للجنس لأنها تكررت، على هذا ستكون ملغاة، طيب ما الفرق الآن بين لا الزائدة كما تقدم ولا الملغاة؟ الفرق بين لا الزائدة والملغاة أن الزائدة هي التي لا عمل لها أصالة، لا الزائدة إذا جاءت لا زائدة لا تعمل شيئا، لا عمل لها أصالة، يعني من الأصل، الأصل أنها لا تعمل، لا الزائدة من حيث العمل. والملغاة هي التي لها عمل ولكن أهملت. الفرق بين هذا وذاك: زائدة لا عمل لها أصلا، ملغاة لا عمل ولكن أهملت. فتكون إذا كانت لا ملغاة تكون قوة مبتدأ، هذا الثاني، قوة يكون مبتدأ إذن مرفوع بالابتداء وقوة والخبر محذوف. إذن في الرفع كم أوجه؟ ثلاثة: عطف تكون لا زائدة تعطف على محل لا مع اسمها، تكون لا عمل عمل ليس، تكون لا ملغاة، وما بعدها يكون مبتدأ. لا سنة خلاص، إذا كان ما بعدها مبتدأ معنى الواو لا تكون عاطفة. قال: ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. شاهد: أما لا أم لي سال ولا أبو مرفوع. قال: وإن نصب المعطوف عليه، هذا الكلام لا يزال عن، طيب الآن الأمر الأول إذا بني الاسم الأول لا حول، لأنه قال في أول الكلام قال المعطوف عليه إما أن يبنى أو ينصب أو يرفع، الآن كلام على النصب. قال: وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة عن البناء والرفع والنصب، نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. الحالة الثانية أن يكون المعطوف عليه منصوب، الآن هذا مضاف، وحكم اسم لا إذا كان مضافا ها النصب لا غلام رجل. فإذا نصب الأول نفس الحكم، قال جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة، قال أعني البناء، إذن لا غلام رجل ولا امرأة، على أن لا إن على أن لا تعمل عمل إن، فالبناء والرفع الأوجه الثلاثة تكون لا زائدة ومعطوف على، يعني لا مع اسمها المنصوب، أو تكون لا عمل عمل ليس، أو تكون لا ملغاة، وما بعدها مبتدا. قال: والنصب ولا امرأة على لا على اسم لا ما في محل، ما في محل، لأنه هنا منصوب، هنا منصوب ليس مبني، على المحل إذا كان مبني، لأن المبني في محل، أما المنصوب منصوب، فيكون هنا النصب على لفظ، تقول هكذا على لفظ اسم لا الأول لا على محله، يعني على اللفظ معطوف على اللفظ الأول منصوب لا غلام رجل ولا امرأة. قال: وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان: الأول البناء على الفتح، نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، انتهى من الحالة الأولى أو الحالتين الأوليين، ما هما؟ إذا بني الأول الاسم الأول على الفتح أو نصب أو نصب. إذا رفع لا رجل يجوز الرفع ولا امرأة. قال وإن رفع المعطوف عليه الأول جاز في الثاني وجهان. الأول البناء على الفتح يعني لا رجل ولا امرأة. كيف سيخرج؟ إما أن الأولى تعمل عمل ليس والثانية عمل عملين. قال البناء على الفتح لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. يعني جاء به مفرد جاء به مضاف ما في شيء أمر سهل. لا غلام رجل ولا امرأة هنا ماذا جاء بالاسم هنا مفرد وهنا جاء به مضاف لكنه مرفوع. لا غلام عندك يا بكي ماذا ما قلنا لا غلام ها لا يجتمع كأني تنوين فحيث تراني لا تحل مكاني. قال ومنه قوله فلا لغون ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. هذا مقتبس من الآية. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. هو يقول ملفق البيت من بيتين فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به أبدا مقيم. والشاهد ليس في الشطرة الثانية مش الشطرة الأول. فلا لغون ولا تأثيم فيها. الشاهد ها عند واحد أنه رفع النكرة الأولى رفع الأولى فجاز في الثانية جاز في الثانية دعوا امسكوا أصابعكم البناء. هذا الوجه الأول إذا رفع المعطوف عليه الوجه الأول يكون في الثانية البناء. قال والثاني الرفع يعني هنا. قال نحو لا رجل ولا امرأة إذا رفع الأول رفع الثاني. لا رجل ولا امرأة عندك أمل كيف الآن؟ طيب إذن هذه تعمل عمل ليس وهذه تعمل عمل ليس لا تقول ملغى. الوجه الثاني أن تكون لا زائدة نعم. امرأة مبتدأ وإذا كانت معطوفة سيكون العطف على لفظ الرجل إنه مرفوع. قال ولا غلام رجل ولا امرأة نفس المثال. قال ولا يجوز النصب للثاني إذا رفع الأول، لا يجوز، لا يجوز ماذا؟ النصب. ولا امرأة، لا يجوز النصب للثاني في مثل هذه الحالة، إذا رفعت النكرة الأولى لا يجوز النصب الثاني، إذا بنيت النكرة الأولى جاز النصب في الثانية كما تقدم. لا حول ولا قوة. أما لا حول، تقول لا حول، لا تقول ولا قوة، ما في نصب. لماذا؟ قال لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست ناصبة، تعطف على ما، فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب. إذن إذا رفعت النكرة الأولى جاز بالثانية، البناء على الفتح والرفع والنصب. لماذا؟ أنا كنت أريد محمد يريد يجيب هو، لماذا لا يجوز النصب؟ إنما جاز النصب إذا كان مبنيا على المحل، أما هنا ليس، ما هنا إذا كان نصبا يعني أو مبنيا، إذا كان مفردا مبنيا. نعم، إذا كانت النكرة الأولى مبنية على الفتح فهنا في النكرة الثانية تنصبها عطفا على محل اسم الله، لأن محل اسم الله النصب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى مفردا نعتا لمبني يلي، فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. قال ابن عقل رحمه الله تعالى إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يلي، لا زال كلام عن اسم لا المبني على الفتح. إذا نعته، إذا نعت اسم لا، إذا وصفته بمفرد. قال إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يلي، أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل. قال ونأت مفرد يلي أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل، جاز في النأت ثلاثة أوجه. هو يركز، انظر يركز على الاسم، لأن الآن الكلام على ما بعد له، فلذا ما يعرج على الخبر، الخبر معلوم يكون موجود أو محذوف، إن كان موجود موجود، إن لم يكن موجود تقدرته، لا لابد لها من خبر. فاسم لا إذا كان مبنيا مفرد مبني ونعت بمفرد ولم يفصل بين اسم لا وبين النعت بفاصل، قال جاز في النعت ثلاثة أوجه. قال أول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريفا، الأول بناء على الفتح لتركبه مع اسم لا، لا رجل ظريفا كما في خمسة عشر، فصار هذا مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. ركبت النعت والمنعوت لأنه مبني. قال هنا قوله لتركبه مع اسم لا أي قبل دخولها، فيصير النعت والمنعوت كاسم واحد، يعني ركبت رجل ظريفة قبل دخول لا، هكذا يقول، ثم تدخل عليه لا مثل لا خمسة عشر كذا في التوضيح والأشموني وغيرهم، إنما جعل التركيب سابقا لئلا يلزم تركيب ثلاثة أشياء. يعني أنت كأنه قال أولا ركبنا رجل ظريفة ثم أدخلنا لا، ولم نركبها من أول وهلة، لأنه يلزم أن يتركب ثلاثة أشياء في نسق واحد، وهذا ممنوع عندهم. قالوا إنما جعل التركيب سابقا لئلا يلزم تركيبه ثلاثة أشياء كما في الصبان. هذا وصريح ذلك أن اسم لا الذي في محل نصب هو مجموع النعت، ومجموع النعت والمنعوث صيرورتهما اسما واحدا قبل دخولها كخمسة عشر وبعلى بكاء، لا أن كل منهما في محل نصب كما اختاره ياسين على التصريح. وأن الاسم بني لتركبه مع لا، والنعت بني لتركبه مع الاسم إلا وجه له على ما ذكر من أن التركيب. ويقول هنا يقول الآن رجل تركب مع لا، وظريف تركب مع رجل، فصار رجل ظريف بمنزلة اسم واحد، بمنزلة اسم واحد. لذا يقول مثلا لو قلت مثلا معطوف على محل اسم لا، هل ستقول على محل رجل أو محل ظريف؟ لو عطفت مثلا، عطفت وجاء منصوب على محل النعت والمنعوت، على محل النعت والمنعوت مثل هذا، إذا جاء منصوب بعد ظريفة تقول معطوف مثلا، لو جاء معطوف على محل النعت والمنعوت، لأنهما صار كالاسم الواحد وليس يعني أن يكون يعني لا يكون الأول في محل نصب والثاني محل نصب، لا الاثنان. قال ثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفا، ظريفا هذا النعت منصوب على محل اسم لا. قال الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع عند سيبوي كما تقدم، نحو لا رجل ظريف. إذن واضح الحكم هنا، إذا كانت ملا نفي الجنس مفردا مبنيا ونعته بمفرد يليه جاز فيه في النعت البناء على التركيب، والنص على محل اسم لا، والرف على محل لا مع اسمها. قال ابن مالك رحمه الله وغير ما يلي وغير المفرد، نرجع إلى البيت، قال ومفردا نعتا لمبني يلي، ومفردا نعتا النعت المفرد لمبني يلي، إذا النعت ولي المنعوت لم يفصل بينهما فاصل، فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، تكون قد عدلت في هذا الشيء وجئت به على وجهه. قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. قال ابن عقيل تقدم البيت الذي قبل هذا أنه ركزوا لأننا سنقرأ، أما الآن ما بقى الآن إلا قراءة. قال تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه، وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت. فلا تقول رجل فيها ظريفا ببناء ظريفة، بل يتعين رفعه. ماذا لا رجل فيها ظريفة؟ خلاص انتهى، يعني يبقى تركيب هنا. قال بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. نمشي. قال وإنما سقط البناء على الفتح، لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد، إذا كان المنعوت غير مفرد يعني يكون مضاف أو شبيه بالمضاف كما هو معروف في هذا الباب. إذا قال غير مفرد ما معنى مضاف أو شبيه بالمضاف؟ ك كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. نعم. لا طالعا جبلا ظريفا. قال لأنه هنا منصوب. ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. وأشار بقوله وغير المفرد لأنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه. رفع ماذا؟ النعت. كلمة على النعت. فلا يجزم أو على الفتح. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. ذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر. أنا لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر. ومنصوبنا. قال وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه: لا رجل ظريفا وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء. أيضا هذا سهل. الذي بعده من هذا الذي بعده أطول شيئا. قال المبارك رحمه الله والعطف إن لم تتكرر له والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. قال تقدم أنه إذا عضف على اسم لا نكرة مفردة. أين تقدم؟ الذي قبل البيت هذا عند الكلام على لا حول ولا قوة. أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه. أيوة المعطوف؟ لا المعطوف قوة. ما المعطوف عليه؟ قال الرفع والنصب والبناء على الفتح نهو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأتا. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول. وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح، فتقول لا رجل وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا، هذا من حيث التقدير. وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نهو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نهو لا رجل وغلام امرأة. يعني سيقال لا رجل ولا غلام امرأة لا رجل ولا غلام امرأة لا رجل ولا غلام لا رجل وغلام امرأة جاز فيها الرفع ولا رجل وغلام امرأة. هل يجوز البناء؟ لا يجوز، لأن المعطوف ايش؟ غير مفرد غير مفرد. قال هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع. على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها. إذا قال هنا قال والعطف إن لم تتكرر لحكما، إذا عطفت بدون أن تكرر لا احكم لها بماذا؟ للمعطوف هذا له بما للنعت ذي الفصل انتمى. له بما للنعت ذي الفصل. والعطف إن لم تتكرر لا رجل وامرأة. الآن عطف تكررت لا لم تتكرر. طيب ما الحكم في هذا المعطوف إن لم تتكرر لا؟ قال يقول قال الحكم كالحكم في ما جاز هنا جاز هنا، فتقول لا رجل ظريف وظريفا. لماذا لا يجوز لا رجل ظريفا؟ وصل فلا يتركب لا تركيب مع الفصل. كذلك هنا لا رجل وامرأة وامرأة لا يجوز وامرأة. لماذا؟ ما هناك يعني لا غير موجودة لا غير موجودة. قال والعطف إن لم تتكرر لاحكما المعطوف له بمال النعت ذي الفصل ذي الفصل انتمى وضح. قال هذا متى متى هذا الحكم؟ إذا كان المعطوف عليه نكرة. إذا كان المعطوف إيش؟ نكرة. إذا كان المعطوف إذا كان المعطوف نكرة مثل امرأة. أما إذا كان معرفة إذا كان المعطوف معرفة هل يجوز في هذا الثاني هذا شيء مما تقدم؟ قال ماذا؟ لا يجوز له إلا الرفع. لا رجل ولا زيد عندنا لا رجل ولا زيد لا رجل وزيد لا رجل وزيد. لماذا لا يجوز إلا الرفع؟ من يأتي بها شافية كافية؟ لأن هنا لأن اسم لا يكون نفيا هنا معرفة هنا شرط لا التي تعمل عمل إن أن يكون اسمها نكرة. فإذا كان معرفة صار لا عمل لها. وأيضا يعني ما هناك شيء يعني مثلا النحل ما ينصب على المحل ما يطف على المحل فما يطف على المحل فقط معطوف على محل لا مع اسمها فقط أو نقول لا هنا يعني زائدة وزيدة ما يكون مبتدا او يكون معطوف على اما النصب على من ما في نصب ما في نصب يعني يكون معطوف على يعني النصب لانه اصلا ما يكون اسما للا هذا فلا يجوز فيه الا الرفع.